نحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا